بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب المياه من كتاب بلوغ المرام، وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. الحديث صحيح، وادعى البيهقي أنه مرسل، والنهي قول يتطلب يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، ويؤخذ من الحديث نهي الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة، وكذلك المرأة، والمشروع هو أن يغتسل ويغترف معا، أي أن الرجال والنساء يغتسلن معا، وهذا مقيد بأن تكون المرأة التي لك النظر إليها من محارمك، أو المرأة التي يجوز لك أن تنظر منها إلى مواضع الوضوء، وهي الزوجة فقط. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولكن الحديث الثاني يبين جواز الاغتسال بفضل المرأة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. الحديث صحيح، وبعض أزواج النبي المقصود بها ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. والجفنة هي القصعة الكبيرة، والجنب هو من أصابته الجنابة. قوله الماء لا يجنب يعني لا تصيب الجنابة. ويؤخذ من الحديث جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة ولو كانت المرأة جنبا، وبالعكس فيجوز للمرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل من باب أولى، لأن الأصل في الماء الطهارة، والله جل وعلا خلقه طهورا، فلا يمكن أن نحكم عليه بالنجاسة إلا إذا رأينا أن نجاسة وقعت فيه. أن اغتسال الجنب أو وضوء المتوضئ من الإناء لا يؤثر في طهورية الماء، فيبقى على طهوريته، فيبقى الماء طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا يجنب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ: فليرقه، وللترمذي: أخراهن أو أولاهن. يستفاد من الحديث بيان أن نجاسة الكلب مغلظة، فهي أغلظ النجاسات، ولذلك لا يكفي لإزالة نجاسته نجاسة هذا الإناء إلا بغسله 7 مرات والثامنة بالتراب، فلا يكفي معالجة الإناء بالمغسولات الحديثة، بل لابد من التراب، لأنه ثبت على أن هناك مادة في ريق الكلب أو لعاب الكلب لا يذهبه إلا التراب. وظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، وبعض العلماء ألحق بالكلب الخنزير في غلظ نجاسته، والعلماء اختلفوا هل نجاسة الكلب خاصة بفمه ولعابه أو عامة في جميع بدنه وأعضائه، فالجمهور إلى أن نجاسته عامة لجميع بدنه، وأن الغسل بهذه الصفة عام أيضا. وذهب الإمام مالك إلى قصر الحكم على لسانه وفمه. قال الشافعي جميع أعضاء الكلب، يده أو ذنبه أو رجله أو أي عضو إذا وقع في الإناء غسل 7 مرات. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس وإنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة. الهرة هي الأنثى من القطط، والطوافين جمع طواف هو من يكثر الطواف والجولان وهو الخادم، فالهرة يعني ليست بنجس فلا ينجس ما لامسته أو ولغت فيه، والعلة في ذلك أنها من الطوافين، فهي مع الناس في منازلهم وعند أوانيهم وأمتعتهم فلا يمكن التحرز منها. وهذا والحديث أمثال من أدلة القاعدة الكلية الكبرى، وهي أن المشقة تجلب التيسير، ولأن الشريعة جاءت بالتيسير، الشريعة جاءت بالتيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، فهي دليل على طهارة جميع أعضاء الهرة وبدنها، لأنه يصعب التحرز منها لأنها معك في البيت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه، متفق عليه. المراد بالمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي، والأعراب هم سكان البادية. طائفة المسجد يعني قطعة من الشيء، ناحية من نواحي المسجد. فزجره الناس أي اشتدوا في منعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم، ففي بعض الحديث لا تزرموه دعوه، وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم فوائد عظيمة، منها أنه لو تركهم يمنعوه ربما قام ولوث أماكن كثيرة من المسجد، قام ولم ينقطع بوله مثلا، وذلك أيضا ربما يؤثر عليه فيحصل عنده حبس للبول فيتأذى، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، فأولا انحصرت النجاسة في مكان واحد يسهل إزالتها، ثانيا لما انتهى من حاجته أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجوز، أن المساجد إنما بنيت لا تصلح لشيء من هذا القدر، من هذا البول والقدر، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفق بالأعرابي، ولذلك قال في الدعاء يعني كما جاء في صحيح البخاري: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على نبيه سبحانه وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهنا تأتي عندنا قاعدة، وهو دفع أحد المفسدتين بأخفهما ضررا. فلو قام الرجل وهو يبول لتلوثت ثيابه ولتلوثت أجزاء من المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه فانحصر البول في مكان واحد وسلمت ثياب الرجل، ثم بعد ذلك علمه عليه الصلاة والسلام وبينه. فالرفق بالجاهل وتعليمه يجعله يتقبل، ولذلك هذا الأعرابي ارتاح من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، مما جعله يدعو له عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد بن واجه وفيه ضعف. الميتتان هي ما لم تلحقها ذكاة مما مات حتف أنفه، وطبعا حرمت الميتة، لكن ميتة البحر استثنيت بهذا الحديث، وكذلك ميتة الجراد، لأن الجراد أصله نثرة حوت بالبحر. فهنا يؤخذ من الحديث تحريم الدم المسفوح أخذا من إباحة الدمين المذكورين، لأنه أحل لنا الكبد والطحال حلالا وطاهرا، أما غيرها فحرام من الدماء المسفوحة. وميتة الجراد والحوت طاهرة وحلال. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى علينا، فإذا وجد يعني سمكة فلا يشترط تذكيتها، وكذلك الجراد. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.